المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل، ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا، لا يفضل أحدا على أحد، ولا يميله الهوى. فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. قاله شيخ الإسلام. وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها. ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته، وينال به الخير والأجر العظيم. والله أعلم.